بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكيف نسيكم أتريشر النموجة mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1439 katika darsa ya sharh sunna lil-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala li sharhi ma'ali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika juma lililopita tulianza nukta 99 قول الإمام البربهاري رحمه الله ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي وهكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ تكسوما شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى na leo biithnillah tutaanza kuanzia audi ya sharih hafidhahullah waqad ankara alihim ahli sunnati inkaran shadidan waghalladhu alqawla fi dhalika ahli sunna waliwafanyia inkar wakawakataza sana na wakatumia maneno makali dhidi ya jahmiya wa hadha sayati insha Allah fi al-maqta' alladhi ba'da hadha kuja kuona hapo mbele insha Allah walakin ma'ana al-an juz'iyyatun min hadha al-madhhab al-khabith hapa tuna sehemu katika madhehebu haya maovu wa huwa nafyu al-kalami 'anillah jahmiya wana itikadi nyingi potofu ingawa miongoni mwa itikadi zao nyingi potofu mojawapo ni hii itikadi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hazungumzi na kuwa Qur'an ni kiumbe wala si maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wakakanusha kuwa Qur'an ni maneno ya Allah ولكن حصل عند أهل السنة إشكال كتوكي بين أهل السنة إشكال وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق يه تسمك و لفظي يانغو إنه تمك قرآن إمي أمبا أو هيكو أمبا الشيخ الفوزان سيما هذه دسوها على المسلمين أيضا إذن جامب أنبال الجهمية ولدينجيزة نقول تشميك بين وإسلام هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يه وتسمى هو لفظي أنجو نكي ونيتمك قرآني إما أمبو أو هيكو أمبو وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق إكيوا إذا كسوليوا كل منتك يتمك قرآن كل كتمك كواكي نايل صوتي إن أوتوك يولمجي أن يسوم قرآن لمخلوق إلى صوتياك لمخلوق na kule kutamka kwake yeye ni kiumbe. Fala budda min at-tafsil, lazima hapa ubainishe, useme ikiwa kinachokusudiwa ni yale matamshi anayotamka mja na sauti yake, basi hiyo imeumbwa, lakini yale maneno yenyewe sio makhluq, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala al-kalam. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري وجمع من المحققين. وهين دي تفصيل أمبايو أمي سيما الإمام أحمد الإمام البخاري نوينجي كتكونه فيوني في جوجل. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق مطلقا. Kwa hivyo usisemi moja kwa moja kuwa lafdhi yangu na utamkia nao Qur'ani ni makhluq, kwa sababu yawezekana kuwa kinachokusudiwa hapa ni kile kinachotamkwa. Na wala husemi moja kwa moja kuwa si kiumbe, ikawa utathibitisha kuwa huyu mwanadamu pia haraka zake hazikuumbwa, pia ukiingia kwenye makosa. Kwa hivyo lazima kuwe na nini? Tafsiri. Wala tatawakaf, wala usisimame ukasema sijui ni imeumbwa ama haikuumbwa. Lazima kujana nini? Tabal tufassil fi dhalika. Na tafsiri yenyewe ni ipi? Tafsil in urida bihi talaffudhu bil Qur'an fatalaffudhu makhluqun was sawtu makhluq. Ikiwa kinachokusudiwa ni kule kutamka ile Qur'an, basi kile kitendo cha kutamka Qur'an, sababu anayetamka nani? Ni kiumbe. Kile kitendo kimeumbwa na sauti yake pia imeumbwa, lakini Qur'an yenyewe si kiumbe, bali ni maneno ya Allah subhanahu وتعالى. هذا هو التفصيل. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. Kivipi jahmia wameangamia? Kitu gani kilichowapelekea jahmia kuangamia? Kwa sababu walikaa chini wakaanza kumuwaza Allah subhanahu wa ta'ala na kumfikiria Allah subhanahu wa ta'ala, wakaanza kuingiza maswali: kwa nini, vipi, lima, kaifa. Asbabu alladhi ja'ala aljahmiyata ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب. سباب إلي وبركية جهمية كبتية أبطوفه ومبالي كبيرة نكواواو ومنجلية جامب لملواو الله سبحانه وتعالى. صاروا يبحثون فيه كان زقفني وتفيتي قوسوا الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب. نها يجوزك ومسلم وأنزا كفاني وتفيتي يويا الله سبحانه وتعالى. بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. نجوياك مؤمن كواميني وأنزا كواميني الله سبحانه وتعالى نكواميني مجناياك نصفزاك wala asijiingize katika kutaka kujua namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala la ya'lamu dhatahu wa kayfiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhanahu. Allah jalla wa ala hakuna anayejua dhati yake wala namna ilivyo dhati yake na majina yake na sifa zake isipokuwa yeye mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Yeye anajua yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao, yani viumbe wake, wala wao hawawezi kumjua yeye vilivyo. Fala ahada yuhitu billahi azza wa jalla bal huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi, hakuna yote anayeweza kumjua vilivyo Allah subhanahu wa ta'ala, bali yeye peke yake ndiye anayejijua na kujua viumbe wake. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة. سيسي أتوازكم زمومز الله سبحانه وتعالى إسفقوا ودليل إلى يقوج كتك القرآن نسنة ونتوقف عما لم يرد نكيد أنبات حكيكوج كتك القرآن نسنة أتوازكم كينجليا. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى. أما جهمية وأمانزو ومبينغ مفونزو يا قرآن نسنة بري جهم بن صفوان مبوكليو كتوكا كواكي كوا ألكوا كسيما كما كنا آية كتك القرآن ميتشوكية ني الرحمن على العرش استوى أبغض هذه الآية ولو استطعت أن أحكها من المصحف لحككتها. لو كما نويزا كوي كنغورة إلي آية نكيتوها كوني مصحف نكيتوها كونيني سم مذهب ياكني تعطيل هتاكي كوامينك والله سبحانه وتعالى يبوجيو نهي آية مكيرة وصابي كوازسا سميني شكية سيهيتو كلا مزوش achukia dalili ambayo iko dhidi yake. Na ndio maana hutaona hata siku moja mtu wa bid'a eti asherehesha hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Hata siku moja hawezi kusherehesha. Kwa nini? Kwa sababu itambana bana ni hadithi, kuna mali tamfinya, maswali mengi yataulizwa katika lile jambo, ataeleza vipi? Zikiwa atahitaji atapita juu juu tu kisha aikimbie. Hakadha almubtadi'a, hakuna mzushi yoyote isipokuwa dalili ambayo iko dhidi ya vile anavyoitakidi au anavyofanya iwaichukia dalili kama ile. Kwa hivyo hawa wakaweka mafunzo ya Qur'an na Sunna pembeni, wakaingia katika kumzungumzia Allah kwa akili zao. Hatta qalu innahu la dakhil al'alam ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى. فهذا احسن تعريف للعدم, تعريف نزور يا كسما hakuna kitu. Kiulizwa nini maana ya hakuna kitu, akasema maana yake hakipo ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu, wala kipo juu wala chini, wala kulia wala kushoto. Wewe utapata 100% umepata katika kueleza maana ya hakuna. Sijui kama kamusi yaweza kueleza kama hivi. Hata kamusi ya Kiswahili haijaeleza maana ya hakuna namna Jahmia walivyomueleza Mola wao. Urabbi Jahmia watu wa ajabu sana. Hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu. Aya, kuna kitu tena hapo? Tashhad al-jahl. Allah musta'an. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa sunnah. Na haya mambo msioni ya kali jamani, haya si ya kali. Sasa hivi wako katika masufi, hata hapa Kenya tunapoishi itikadi yao ni kama hiyo. Zamani ilikuwa masufi wakisema kuwa Allah yuko kila mahali. Sasa imebadilika, sijui ni baadhi yao ama ni wote, lakini mmoja mmemsikia Jahmia. Oh, ni Jahmi bi maana al-kalima, azungumza wazi wazi, hayuko juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto, hayuko mbele, hayuko nyuma, hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu. Yuko wapi? Yuko kule kule. Wapi huko? Allah musta'an. Idhan yakunu ma'duman, jawabu itakuwa hayupo. تعالى الله عما يقولون. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة. سمع الله هنا مسكيز يعني هسكي ولا هوني ولا هنا علم ولا هنا يعني إرادة متاك وياك الله سبحانه وتعالى. إذن يكون جمادا إكيواني إبو بس يتكواني جماد جماد نكيل أنباج وكينا وحاي كما جيوه بيدي. لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء يكون مثل الأصنام تعالى الله عن ذلك. وسبب جماد كده كسكونا وحاي إنو جسفي ونسفيس كما انفن وسلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قوله وقاس الدين على رأيهم أي اتبعوا القياس الباطل وكيفوات قياس أمبوني باطل. فقاسوا الله بخلقه وكم فيما الله نفي بواك فنفوا أسماءه وصفاته وككنوش مجناياك نصفزاك لأنها عندهم تقتضي التشبيه وسبابك وواو ونتكثبتيش مجينا نصفز الله سبحانه وتعالى تمفننش. ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. وسجوا يا وكو مجين يا الله نصف ذاك زم خصوية يا الله سبحانه وتعالى كما في المجين نصف زفيوم بزوسيانا ناني نفيوم بني خاصة كواه ولا كنا كفنانا بين الزنبيل. تزام أبا مزمون زهوجيا نزوري سأل الشيخ الفوزان سيما. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. آمنين مزوري سأل. كما قال الله سبحانه وتعالى أنا ذاتي ياكي ذاتي أمبايو هيكو فنانا ذاتي ييوتي كتك بيوم بيواكي سيو. كذلك كتك مجينة ياكي نصفة ذاكي هفنانا مجينة نصفة زبيوم بيواكي. ويبو القول في الذات مثل القول في الأسماء والصفات. وكيزومزي ذاتي الله سبحانه وتعالى سمعه فناني na yote katika viumbe wake kadhalika ukizungumza katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala hafanani na yote katika viumbe wake. Man akhadha hadha istaraha wa sara ala aljaddati sahih. Mwenye kuchukua hii kaida atapumzika na atakuwa katika njia sawa. قوله فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أي كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا. وكم كفور الله سبحانه وتعالى سباب قال قوله فجاءوا بالكفر قوله فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أي كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا وكم كفور الله سبحانه وتعالى سباب يتكاده يومبوب وليقوى كتكيد جوية الله سبحانه وتعالى قوله فكفروا وكفروا الخلق أي كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته وكوا كفرشا ولي أمبوه يفدكش مدينة نسيطة لله سبحانه وتعالى لأنهم يقولون هذا مشبه سبغوي من فرد شاهد التشبيه كفر وفرنين شاهد موم بنديوم بن كفر نقول لا ليس هذا تشبيها ثم لا لا فكسك فننيشا الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر فتكهي آية الله سبحانه وتعالى أن كنوشا هي ذكيات وفنانا نيوت كتك بيوم بواكي ما كتمكيشا وسكينا كون مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين فموجنا كوا مسكيزي وكونا نبيتو بيلي ذيكو كبيوم فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا فيه دليل يوازي كوا هبي بيلي هذيكو ساوى هبي فنانا إذا ما هي آية وهو السميع البصير الله سبحانه وتعالى أكيد وليس من أدام لم يكن كيف إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتلي فجعلناه سميعا بصيرا أكتبتيش السفايزي زميل السمع والبصر كمان وذيوم نها بسيما وهو السميع البصير إكيو فهمني هو مبوه وفهم مغنج وجهمية إتكوى هزي آية زفانين زقنغان لكن أساني كسيما نكويلي الله ميتبتشية كسيكي أنا كوانا نها بميتبتشية كي أمبواك كسيكي أنا كوانا لكن كسيكي أنا كوانا هكو سيساوا نكسيكي أنا كوانا كوانا كما في ذاتياك يا الله سبحانه وتعالى سيساونا ذاتي أناني يذيون بوانس نفكري لي لكوانس قوله وضرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى تعطيل نبالي أنا بكانو شميا kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala muumba au anapomkanusha muumba Allah subhanahu wa ta'ala لأن هذا يؤول إلى التعطيل وسباب اتكادي كما هي يفركي أمتو katika kumkanusha Allah subhanahu wa ta'ala لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت إذن لا يكون فيه إله يعبد إكيوائز اندو صفة ولزنب الله سبحانه وتعالى بس هكونا أنا يبديوا والعياذ بالله وسيما حسكي ولا هون ولا هزن غمز ولا هانا متاكل هانا مشيئة na pia hayuko ndani ya ulimwengu wala nje wala hayuko juu wala chini ikiwa sifa ni hizo basi hakuna Mungu anayabudiwa fa'ala bihim al-amr ila al-ilhad wa at-ta'til. Kwa hivyo ikawapelekea katika kukanusha kamwe kuwepo anayeumba Allah subhanahu wa ta'ala. قال المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. Hii ndio itikadi ya Jahmiya. Sasa kienda zaidi katika kueleza itikadi ya Jahmiya. Jahmiya wana itikadi mbovu nyingi sana, mpaka baadhi ya maulama wakawa hawawahesabu Jahmiya kuwa ni katika Uislamu. Bimaana hata katika yale makundi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wasataftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nar wa lani ummatul ijaba, wasema Jahmiya hawamo pia katika wao, yani wao ni kufaru si katika ummatul ijaba. Miongoni mwao ni Imam Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi. Qawlu al-ulama al-Jahmiy kafirun laysa min ahli al-qibla ay kafirun bimajmu'i maqalatihi. Ukitizama zile itikadi zao zile zawapelekea kwenye nini? Kufur. Lianahu atala Allah jalla wa ala wala shaka anna hadha ashaddu al-kufur. Hakuna shaka kuwa ikifikia hali mtu akataa kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kufur kubwa sana. Maqalatuhum al-kufriyatu tufdi ila at-ta'til kama qala ash-shaykh وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. هذه itikadi zao za kikafiri zawapelekea wao kukanusha kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية. الإمام أحمد aliwarud Jahmiya kaandika kitabu الرد على الجهمية. الرد على الجهمية وهو مطبوع محقق ولله الحمد. كتابه كتاري كما chapishwa na kipo na wanaovyoni wamekihakiki ولله الحمد. ورد عليهم غير واحد na wengi katika wanaovyoni wamewarudi hao watu, sababu ni katika misingi ahli sunna kufanya rudu kuwarudi watu wa batil. Kinyume na leo ilivyo wengi, bali tuweza kusema ahlul bid'ah hawataki ile swala linaloitwa radd, na kuna sababu ambayo yawapelekea wao kukanusha radd. Kwa sababu ajijua ikiwa hatofanyiwa jarh leo, basi ni kesho au kesho kutwa yuko katika orodha ya wale ambao watarudiwa. Sasa kabla haijafika kwake, anza mapema mapema kabisa. Na kuna watu wana njia, yani aweza kufanya irhab fikri, yani akao yomfanyia mtu irhab fikri. Si umeelewa irhab fikri? Irhab fikri ni kule kujaribu kumvunja mtu psychologically, kiakili, yani umfanye akili yake ikubali vile unavyotaka. Wako baadhi ya watu hufanya mambo kama hayo. Kama kwa mfano, kuna mmoja hizbi alikuwa ataka kuzungumza maneno ambayo ndani yake yabeba ufahamu kuwa ni kufuru, ni kufuru. Kabla hajazungumza akaanza kusema hivi: kabla sijazungumza naomba unisikilize vizuri, fungua masikio yako na ufungue akili yako. Sio ukasema ninazungumza kufuru. Muona maandalizi anayofanya. Yeye wajua haja kusema nini. Sio ukafikiria anaweza kusema nini? Kufuru. Wachana kando na maneno kama haya. Wesikiliza vizuri kabisa. Fungua nini? Akili yako. Bimaana ukisema haya maneno ni kufuru, utakuwa mfanya nini? akili yako imfungwa, hujafungua masikio, nani atakubali kuwa na sifa hiyo? Kwa hiyo moja kwa moja akiambiwa yale maneno atafanya nini? Atayakubali. Sasa hizi ni tactics huwa zatumiwa na watu wa bid'a na watu waovu, lakini kwa mwerevu yuangamua afahamu, ah, huyu sasa atakubwaga shonde, huyu huyu sasa atafanya faswa, harufu mbaya sana itatoka, na naami katoka harufu mbovu, mpaka kufikia mtu kusema sisi hatuwezi kuutawala ulimwengu kwa kusoma fiqi fiqi hii swala sui zaka sui nini hii, tutawala ulimwengu kusoma hii. Wa Amerika wamenifundisha mimi kuwa hatuwezi kutawala bila ya teknoloji, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatufundisha tofauti na wewe mjinga. Na mimi najua kuna watu watasema watumia lugha chafu wewe, watukana watu. Wallahi hadha yastahiqu akthar mimma aqul. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qabrihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Sharti aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Na tarikh ni shahidi wa haya maneno. Wakati masahaba wakiwatawala Kisra na Kaisar, nani alikuwa na technology kuliko mwenzake? Ilimfaa nini Kisra teknolojia yake aliyokuwa nayo mbele ya jeshi la tauhid? Ilimfaa nini? Na wengineo katika Jababira ambao waliangushwa na Waislamu chini wakati watu walipokuwa wameshikamana dini yao, mpaka mtu kufikia kusema wa hizbi yasema afadhali wale wana dunia, sisi hatuna dunia wala akhira. Wallahi atamka maneno kama hayo, si sijasingizia, na video zipo, kwa video si maneno yatarekodiwa kwa audio. Waha, chukui audio, chukua na video juu. Yani kitaka ushahidi utaupata kamili. Kwa sisi tumepata hasara ya dunia na akhira. Yani hakadha ta'zim al-kuffar. Yani wewe umuone kafiri tu, yani akubabaishe mpaka uwe wazungumza maneno hayaeleweki. Ama labda pengine akili ilikuwa haiko pale. Allahu a'lam. Lakini wana watu wa bid'ah wana irhab fikri. Yani ataka ampige mtu sehemu fulani ili akizungumza maneno yake yakubaliki. Fungua akili yako, fungua masikio yako, fungua macho yako. Kwa hivyo usipokubali haya, macho yako yamefungwa, masikio yako yamefungwa, yamezibiwa, na pia akili yako ni ndogo, hauna akili iliyofunguka na kufikiria. Wana mukaddimat ambazo utanguliza ile mukaddima, kisha ndio kaingia katika ile jambo unalotaka kulifikisha. Lakini rudud ni katika misingi ya hii da'wa salafia, na hizi rudud ndizo zilopambanua baina ya watu wa haki na watu wa batili. Lau kama si rudud, watu wasingejua haki na batili. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amewarudi mara ngapi Mayahudi na Manasara na Kufara, wameyazungumza mangapi Allah akawarudi? Bali alipogeuza qibla kutoka Baitul Maqdis kuelekea Al-Kaaba, Masjid Al-Haram, akawafanyia rad wale wapumbavu katika watu, akasema sayaqulu sufahaa minan nas. Hii ni radi, watasema wapumbavu katika watu, ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi al-mashriq wal-maghrib. Radda alayhim rabbul alamin subhanahu wa ta'ala wa qalat al-yahud yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahum mabsutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah warudi mayahudi Na katika Qur'an ukitizama rududu utazipata nyingi sana. Wao tampata akimpata mtu maskini mhazhaz fi manhajihi, hafahamu manhaji salaf vizuri maskini. Wewe waone hizo rududu hizi. Wapi Mtume sasa anafanya radi? Nyingi tu. Wewe ujeziona? Nyingi tu. Mujmal la mufassal. Utaka mifano kirudi katika sunna utapata. Hamjui wale masahaba ambao walikwenda wakauliza ibada za Mtume wa sallam wakaona ni kama kidogo kwao. Mmoja wao akasema amma ana fa asum wala uftir, amma ana fa af'alu kadha wa kadha. Kila mmoja akasema Mtume sallam akaji antum alladhina qultum kadha wa kadha wa kadha, nyinyi ndio mmesema jambo kadha wa kadha. Wallahi inni la atqaakum billah, mimi namcha Allah kuliko nyinyi. Walakinni asum wa uftir wa aqum wa arqud wa akulu al-lahm. Katika riwaya nyingine mmoja alisema sili tena nyama. Wa tazawwaju an-nisa, kisha kambi faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ukiwacha sunna ya Mtume sallam kwa kuichukia, wewe si katika sisi. Mtume sallam amemuondoa mtu kama huko ni katika yeye. Hii ni radhi. Na mifano kama hii ni mingi sana katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbona nyinyi mwazungukazia na kuzungumza hata Mtume sallam aliwazungumza Khawarij? Na hakuna poti ambalo Mtume sallam aliwashambua na kuwaeleza vizuri sana kama nani? Khawarij. Na sifa zao na kila kitu kuhusu wao kazungumza. Na hivi ndivyo walivyokuwa sana kwa Salih radhiallahu ta'ala alayhi. Wakifanya rududi. Sasa wewe ubwage mzoga wako hapo kisha utaki usisafishwe, watu watakufa na harufu mbovu. Wewe ubwage mzoga kisha mzoga wako kwa barabarani. Maana ukizungumza ile unayozungumza, zungumza barabarani. Na wewe wafaa ushukuru wewe. Kazi zenu kuangalia aibu za watu, tunziona tukamwambia funikieni kwa sababu kuna wengine wapita hapa. Kazi yenu kuangalia, sisi tumekuona wewe umekaa vibaya barabarani. Tukakufinika, tukakwambia hebu jistiri kwa sababu kuna watu wengi hapa wapite, sije katoka aibu hapa. Sasa huwa kushukuriwa ama huwa kutukanwa jamani? Sema alhamdulillah, jazakallahu khairan ya akhi. Ilikuwa iko wazi, wewe ukanisaidia ile aibu kuistiri. Kastiri ile aibu. Ndio mfano wa duatu wa sunna. Wakifanya radd ni kuwa kuna aibu fulani mahala fulani, wao wataka kuistiri ile aibu. Kwa sababu iko wazi, ustiri. Ili usije ukaendelea kwa ile aibu itakuwa wazi kwa watu wengi. Ndio maana ya radhi kiufupi ni kuwa mtu azuidiwa yale makosa yake yasije yakafika kwa wengine, ikawa atabeba mzigo wake na mzigo wa watu wengine. Wallahu musta'an. Qala ورد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية. بالي وكيانغالي بزوري فيتابو فينغي فشيخ الإسلام يردود نحكونا فيتابو فينا فمدية نغمتو كي علم كما فيتابو في ردود فاكو جيو في اليومام كان ديو مرانينغي وجي ميزة نفسيانغو نمدو زانغو تكيو يوزكان وسيواتش كتابو تشيخ ربيع اسفقوه كسوما أصف تركاكي وردود. هذا الرجل سبحانه وعجوبة هذا الزمان ويوم ونوشوني ويوم والله ما بياك يا أجابك كتكزم. نسأل الله يتقبل منه. الله متقبليه لكزكوب والإفان. لكن تشكوة موجة ذو صوم ووني نمنا أنا فرودك وعلم وإنصاف. لكن انجوك أهل البدع واسكيوك انجوم زمزم زمزم هذا ظلوم ممكن. Na uzuri sasa kile kitabu alikufanya rad taqdim ya Sheikh Al-Fawzan Al-Najmi mfano Zaid Al-Madkhali, yani bi maana hawa na wavioni wote wamekubaliana na yeye katika dijana. Taqdim Sheikh Ibn Baz, taqdim Al-Allama fulan wa hakaka. Na ile yatilia nguvu kwa wanaovioni wamemuunga mkono katika lile jambo alilifanya. قوله حلال الدم لا يرث ولا يورث. لأنه مرتد فهو حلال الدم كرتد لحلال دم ياك لكن kwa kiongozi wa Kiislamu wala sio mimi na wewe kamotea mtu kwenye uchochoro kaanza usema halal dam ama mambo ya kikhawarij. Kiongozi wa Kiislamu ndio anayefanya hii kazi. لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام والكافر حلال الدم كنا تفاد دم يمتن الإسلام كافر من حلال دم لك. قوله لأنه قال لا جمعة ولا جماعة أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة. الجهم ابن صفوان أبينغ صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة تكون مسكت تينا وكتوالها وكنا تينا مسكت كذي يكي نيني مسكت تكون جماعة وكنا جمعة. وإنما تكفي عنده المعرفة بالله وكم جوا الله وان رني مويواك وتشريد. فالإيمان عنده هو المعرفة فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان. Sema mje maadamu amjua mula wake ndani ya moyo wake basi huyo ashakuwa mu'min na imani yake ni kamili haina upungufu haina yote. Walau lam yusalli walam yasum walam yaf'al ayya shay'in min ibadah, hata kama hakuswali wala hafungi Ramadhani wala hafanyi ibada yote, maadamu yajua tu ndani ya moyo wake basi ni mu'min tena kamilul iman. Na Jahmiya msishangae wasema kuwa Iblis ni mu'min kamilul iman kwa sababu wasema Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun fa'arafa rabbahu, ayuwa kuwa Allah ni mula waki mlezi. Sasa nyinyi mkishangaa na haya tusome itikadi kama hizi, hawa watu wapo? Naam. Amr Khalid si kitambo juzi juzi akasema Iblis makafarish kwa lahja usriya. Iblis makafarish, haja kufuru Iblis. Kwa nini? Kala Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Sasema Rabbi billahi alaykum, itikadi ya nani? Itikadi ya Jahm bin Safwan. Allah subhanahu wa ta'ala sema illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Aiko wazi kabisa, iko wazi kabisa, wudhuhu shams fi rabi'ati an-nahar. Lakini pamoja na hayo watu waitakidi itikadi kama hizi, wallahu musta'an, na upotofu hauna mipaka. Upotofu hauna mipaka. Mtu akishaingia kwenye upotofu atafungua milango ya ajabu ya upotofu. Sallallahu alayhi wasallam wa iyyakum. Qawlu ولا عيدين ولا صدقة لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان. صبري هنا أعمال سكت كإيمان. كيف هذا صلاة عيد بيل فيها كنوشة وتصدقة وزكاة كنوشة. ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا ولا كتمك قولين فيها همنا ولا كتكيد فيها همنا. وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة وكشجي وتويتو شاف هي نكمبوش وهوني وهوني وكمتان وسمتز ميوني. Tasikia wale tizi moyoni kwa mwanamtu amefura mwili mzito kweli kweli. Sasa vipi fahamu zoezi tizi moyoni? Sasa jam nafikiri alichukua hii kwa uhuni uhuni akaitia kwenye dini. Allahu musta'an. Yani mambo ya kijahili kabisa zungumza, na wako watu wakamfuata, wako watu wakamfuata katika itikadi zake chafu kama hizi. Qauluhu waqalu من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قالت الجهمية من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر. جهمية واستياني كنيومة كبيرة أم بأي حتى سيما قرآن نكيوم بس كفيري انتو تكي سيما قرآن نمانين يا الله نكفيري. قال لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه كفر وسبب من فنانيش الله نبيوم بواكي na kufananisha ni ukafiri kwa wao. Qala al-muallif rahimahullah wastahallu as-sayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa khalafu man kana qablahum mumtahanu an-nasa bi shay'in lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala ahadun min ashabihi alayhim ridwanullah وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة. جهمية وكحلليشك وهو وإسلام أنباو وخليف كتك عقيدة. ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون قتلوا من العلماء من قتل. Kwa sababu hiyo walipomakinika katika enzi za khilafa ya al-Ma'mun waliwaua katika wanawavyuoni wale walioweza kuwaua takriban wamuue al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Allah subhanahu wa ta'ala hakukadiria hilo, lakini yale mijeledi aliyopigwa nayo ni mingi sana. الإمام أحمد أكسبيري كويل ذيكي رفاتا وهاوة وبدع أسكزوتين لنبقوة وبدع وكباتا تمكين بس هوانا هروما ذيدي وتوحق كنيوما وتوحق وكيوانا تمكين وتوبدع ويزا كويش جنيوم وتفنيوا دعوة نكولنغانيوا وهروما. Tizama ahli sunna wanavyoishi katika nchi ya Iran na dhiki wanaofanyiwa na Rafidha, kisha utizame Rafidha wanavyoishi mamlaka. Yani waishi ni nchi yao, sio tofauti kabisa. Na huu ni mfano hai ambao leo tuona uona wazi kabisa تفوت أهل البدع وكبات تمكين نا أهل السنة وكبات تمكين. أهل البدع وشكوان ينفاسي يكو وكندميز أهل السنة ونفبت واول ونغوز مأمون علي بقبال كفوات مذهب يا معتزلة هكتك وقول يا جهمية كتك مسألة يا قرآن كواني مخلوق akafikia mpaka kulazimisha watu kuitakidi itikadi hiyo mpaka kuwaua wanaovioni ambao wamekataa kumjibu katika hilo. Na Imam Ahmad wakamtesa rahmatullahi ta'ala alayhi akasubiri. Na leo utapata haraki hii na kuzungumza hawa sasa jambo dogo tu ile singe kubali tu ikaisha, sijajua moyoni hapa. Yaani mambo katika mambo ya akida wao chukulia ni vitu sahadi sana. Bali wapo katika wao wanazungumza sema hii bid'a ndogo ndogo tu. Pia hizi pia ni ile bid'a, hakuna bid'a ndogo ndugu yangu. Wajua maana ya bid'a ndogo? Amlahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Mpaka kufikia Imam Shatibi rahmatullahi alayhi asema hata ile bid'a ndogo ni kabira min kabair adh-dhunub, ni dhambi katika madhambi makubwa. Ha jamaa dua tu baada ya swala ya pamoja pamoja tu kitu kidogo kile ile kitu kidogo, na utampata mtu akwambia naweza kuwa imamu katika msikiti na lazimishwa nitie dua au siwe imamu, waambie haifai, wakikataa waachie msikiti watafute imamu wao watawafanyia mambo yao pejiepushe. Wallahu musta'an. Waqatalu man qatalu min al-ulama wa'adhabu man 'adhabu liyurghimuhum 'ala al-qawl bi madhhab al-jahmiyyah, wa walazimishe kufuata qawl na madhhab al-jahmiyyah. Qawluhu wa khalafu man kana qablahum ay min al-muslimin فلم تظهر هذه المقالات الا فيهم. واو ndio waliozua itikadi kama hizi, zilikuwa hazijulikani itikadi kama hizi kabla ya wao. قوله وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادوا ان يلزموا الناس بقوله. Kataka kulazimisha watu kwa kauli yao na itikadi zao. كما في عهد المأمون ومن جاء بعده لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن. المأمون أمي لزمي شوات سمكوا القرآن لمخلوق لزيمة سمكوا القرآن لمخلوق. قوله أرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة ولو لم يعمل شيئا ولتاك كيفان مسكيتي سوينا كاز ينكم مقوف المساجد والجوامع المسكيتي مسكيتي مكبوة إكاي بلا كسوليوه kwa sababu katika itikadi yao na madhehebu yao iman ni mujarrad mtu kumjua mula wake basi yatosha hata sikufanya amal walau lam yatakallam bilisanihi hata kama hatotamka kwa ulimi wake walau lam yaataqid biqalbihi hata kama kuitakidi kwa moyo wake fa idhan la hajata ila almasajidi waljawami'i li'annaha la tajibu as-salatu 'indahum hakuna haja ya kujenga msikiti kwao sababu swala si wajibu kuiswali msikitini kwa si wajibu kuswali swala kamwe kwa wao kwa hivyo hakuna haja ya kujenga misikiti ndivyo wanavyofikiria wao wallahu musta'an naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fikum.